لبيك يا الله يا الله، لبيك ما فاهت لك الأفواه، لبيك إن الجمع من أعماقه، لبى فلبى بعد ذاك صداه. لبيك إن الذنب يورث وحشة، والقلب يا رحمن ما أقساه. لبيك ربي فالذنوب ثقيلة، من ذا يقيل الذنب إلا الله. لبيك من كل الفؤاد نقولها، رحماك يا الله يا الله. لبيك ربي فالجموع غفيرة، كل أقر بما جنته يداه. لبيك واجعل كل عرق نابض عونا لنا في كل ما نلقاه. لبيك ربي والحياء يهدنا، العفو منك اليوم ما أرجاه. لبيك ندعو والدعاء وسيلة، ما خاب عبد قد سمعت دعاه. لبيك واجعل من مدامعنا التي نبكي بها غسلا لما خضناه. لبيك وارزقنا أعالي جنة، نسلو بجيرة أحمد ونراه. لبيك زدنا من نعيمك رؤية، أواه لو فزنا بها أواه، أواه لو فزنا بها أواه.